فاطمة أولادها في الجنة نسيانها فاطمة أولادها في الجنة نسيانها ربي إذ أسادها لا تنولهم قبول فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول فاطمة فاطمة فاطمة هي البتول والنبي قد قالها بنت لا ضر لها والنبي قد قالها بنت لا ضر لها هذه زي امها يا علي ملك خلود فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول فاطمة فاطمة فاطمة هي البتول والنبي قد قالها بنت لا ضر لها والنبي قد قالها بنت لا ضر لها وسلم أمورك لربك العالي القدر والفقر مو عيب طار النغم من راسنا طار النغم عاشر لمين يعرف لن قيمة وقدر حبيبي وسلم أمورك لربك العالي القدر والفقر مو عيب ولا يقلل من العاليات القدر لكن عيبك علي خل الناموس من درايا يا يا با فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول فاطمة فاطمة فاطمة هي البتول بنا كونوا الباري عطوره بميلاده لقد فحت عطوره إذا موسى ابن عمران قد ناجى عطوره نعل أحمد وطأ فوق الحجاب يا يا يا يا فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول فاطمة فاطمة فاطمة هي البتول النبي قد قالها بنتي لا ضر لها والنبي قد قالها بنتي لا ضر لها هذه زي امها يا علي ملك خلود فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول فاطمة فاطمة فاطمة هي البتول والنبي قد قالها بنتي لا ضر لها والنبي قد قالها بنتي لا ضر لها هذه زي امها يا علي ملك خلود فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول فاطمة فاطمة فاطمة هي البتول جنبي بيتي بيتها الله مجلسي محلها الله جنبي بيتي بيتها الله مجلسي محلها الله ربي شرف قدرها سيد النبي لأجل حبك للرسول فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول فاطمة فاطمة فاطمة هي البتول بالله جينا نرتجي الله بالرسول نلتجي الله بالله جينا نرتجي الله بالرسول نلتجي الله اجلي حبك للرسول.